نعم، مسألة أن القضية من النقاب ذكس الخلاف، فلذلك نقى الشباب إني خصنا ذمركن لابد تسورنك القضية، يا لابد الشاب مري خصنا ذمركشن الأخت تسورنك القضية يا أو القضية إذير ذكس الاختلاف جار العلماء، فلا بد هذه السقسة الأختني من تقان تذق النقاب وبأي الأقوال يعني إكسي، كذلك تحنجثة السقسة الشابني من إقاق النقاب، لأنه يتري ذاك سجن خلاف ويتري ذاك تشتيت كذلك، فانقار ذاني تي وزمة أنحكم الأختني قد النقاب وزمة سنين يطيع فقازينس، فالتثمرة اقتنع أن النقاب واجب فوزمة تكس وزمة غطي عقازينس مفهوم، أما مرة تكسيز المذهب قيقان أنه مستحب فتكس النقاب. إذن مرة غسن التاث بقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه مستحب وليس بواجب فلا بأس تكس النقابني، أما مرة تكسيز القول قيقان واجب كما قال به الشيخ العثيمين وغيره من العلماء فلا يجوز تكس النقاب.